Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa tabi'ihim bi ihsanin ila yawmiddin. Wa ba'du, faqad yassarallahu an akmalna al-haditha an qissati ahli al-kahf. وما دار فيها من كلام المفسرين وبعض اللطائف والفوائد التي ذكرها أهل العلم. ووقفنا عند قوله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم، أو قبلها: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك. الله عز وجل يأمر نبيه أن يتلو، والتلاوة معناها قراءة القرآن، ما أوحي إليه من كتاب ربه، أي ما تيسر له وما اقتضاه الحال والمقام أن يقرأه للناس. لا مبدل، لا النافي للجنس هنا، لا مبدل لكلماته، لا مغير لها، لا محول لها. لما قال لا مبدل لكلماته؟ لأمرين نتكلم عنهم. الأمر الأول أن الكلام البشري كلام متبدل متغير، وهذا الكلام من الله تعالى لا مبدل لكلماته فيه إشارة إلى أن حال أهل الكتاب والكفار أنهم من الناس الذين تعبث بهم أهواؤهم وأمزجتهم فيبدلون كلام الله. فيبين الله أن القرآن غير قابل للتنازلات ولا يوافق هوى أي مخلوق، لا مبدل لكلماته، لا مغير لها أبدا. الأمر الثاني اللي بدنا نشير إليه أنه حينما قال لا مبدل لكلماته، أيضا هذا الأمر فيه انتصار لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي وفاه الله تعالى بأن أجاب عن أسئلة الكفار ولم يتركه، فأنزل له كلاما لا تبديل له، لا مبدل لكلماته. خلوا جماعة هناك. قال: ولن تجد من دونه ملتحدا. إيش الملتحد؟ الميل إلى جانب. ما في يسموه مغاوزة عندنا في العامية، ما في محاباة. لن تجد في القرآن ميلا إلى جانب. وقال ملتحدا مفتعلة على وزن، فيها مفاعلة، وهذا يدل على أن أصل تكلف الميل، ومع ذلك القرآن لا يجامل ولا يميل ولا يحابي، يحاول أن يقدم الخير للناس لكن مع إبقاء الحقائق على ما هي عليه دون تغيير أو تبديل. ملتحدا اللي هو قلنا مكان الالتحاد أو الميل، ملتحدا كمان بمعنى الملجأ. لن تجد من دونه ملجأ، هذا من كلام أهل التفسير، أي أنه إن زغت عن كلام الله يا محمد أو زاغ عنه أي بشر لن يجد له ملجأ من عذاب الله وعقوبته. قال ثم بعد ذلك: واصبر نفسك. شوفوا براء، بعدين إيش؟ موالاة المؤمنين. هناك براء ممن عاد الله ودينه، ثم بعد ذلك جاء الأمر: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. يقول أهل التفسير إن هذا من ذيول الجواب عن مسألتهم عن أهل الكهف، يعني القرآن يا إخواني من عادته كثيرا أو ما يفعل إنه يبدأ قبل القصة بكلام وبينها وبين التي تليها بكلام، وهذا الكلام يتناسب مع السياق القرآني. خلصت قصة أصحاب الكهف قبل ما يتحدث القرآن عن صاحب الجنتين، تكلم في هذه الآيات الرائعة عن ولاء وبراء، وبعد ذلك جزاء من عاد الله ورسوله من عقوبة وسرادق ومهل، وجزاء من والى دين الله وأولياء الله من جنة وسندس واستبرق كما سنستعرضه الآن. شوفوا من قال واصبر نفسك. الصبر شو معناه؟ الحبس بالضبط. اصبر نفسك، احبسها على ماذا؟ على ملازمة شيء. الصبر الحبس على ملازمة أمر ما. طب هنا إيش الله عز وجل يأمر نبيه والخطاب لمن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هو خطاب خاص عام، المقام يقتضي الخصوصية، لكن مأمور من كل واحد منا أن يحبس نفسه مع المؤمنين. واصبر نفسك، أي احبس نفسك ولازم المؤمنين مع الذين يدعون ربهم. شوف هنا ليش قال يدعون ربهم؟ أول شيء جاء بمقام التربية، لكن يدعون ربهم مقام توحيد، لأنه معناه الطلب واللجوء لمن؟ لله تعالى. واصبر نفسك يا محمد ومن معك من المؤمنين، ممن يشملهم خطاب القرآن الكريم، مع الذين يدعون ربهم. يدعون الله جاء بالدعاء معناه الاستغاثة والطلب، أي أنهم لا يطلبون إلا من الله. ولما بدك تعرف حقيقة الإنسان أنه عنده التوحيد الكامل، تعرف أنه يقول أنا لا أدعو إلا الله. شو معنى لا أدعو إلا الله؟ لأن الإنسان في طلبه قد يلجأ لغير الله، صح ولا لا؟ لكن هو قال مع الذين يدعون ربهم، وكأنه حتى حاجاتهم الخاصة التي يمكن أن تتعلق بالبشر لا يطلبونها إلا من الله، وكأنه يدل على معنى الاعتماد الكامل والاتكال على الله وحده دون غيره. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، يريدون وجهه بالغداة والعشي وقت الغدو له الصباح، والعشي وقت المساء، يعني حياة أوقفت لله تعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وكأن الله عز وجل يأمرنا نحن المسلمين أن نلتزم البيئات الصالحة، لأن الإنسان إذا خرج عنها تخطفته الدنيا وأخذته. ولا تعد عيناك عنهم، طبعا هم يريدون وجهه، يريدون رحمة الله، يريدون رضا الله، يريدون وجهه. ولا تعد عيناك عنهم. شوف سبحان الله، من لطائف الآية الكريمة يا إخواني أن الله قال ولا تعد، فهل العين تعد من العدو؟ تريد زينة الحياة الدنيا، شو معنى تعد عيناك؟ أيوة هنا اللفظ ولا تعد عيناك عنهم فيه دلالة تأويلية جميلة، يا ريت نتنبه إليها جميعا، وهي أن العين بمجرد أن تنظر إلى أهل الدنيا سرعان ما تنجذب إليها. لذلك قل اصبر نفسك مع المؤمنين، اطلعت على أهل الدنيا فورا العين تعدو لهذه الدنيا لأن يقين الناس على الموعود أقل من يقينهم على الموجود. يقيننا على المشاهدات أكثر والدنيا تغري. فكأن القرآن يحذرنا إن بمجرد أن تلتفت الدنيا تخطف وتأخذ وتسيطر. فإياك أن تعد عيناك عنهم. قال ولا تعد عيناك. فالعين بمجرد أن ترى أهل الشهوات والدنيا فورا القلب يتمنى. وهنا بدي أنبهكم للفتة الله عز وجل أكرمني بها في فهم كتابه. في حاجة بيسموها العلماء الفاصلة القرآنية. بذكر بعض المفسرين مصطلح تذييل الآيات أو ذيل الآية اللي هو آخر الآية: إن الله غفور رحيم، إن الله كان عليما حكيما، إنه هو الحكيم العليم. هذه خواتيم الآيات. سبحان الله، عجيبة هذه، عجيبة ومقصودة. لذلك الأصمعي سمعته نصرانية وهو يقرأ: السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء ما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. فقالت: والله ما هذا، ما هكذا كلام الله. قال: كيف؟ قالت: لا يقول الله والله غفور رحيم. الموطن موطن عزة وحكمة، والله عزيز حكيم. عزف حكم، أيوة، عزف، عزف قطع، فحكم فعدل. إخواني، بدنا نفهم إن نهايات الآيات هنا قال ولا تعد عيناك عنهم. بدنا نوجه أن البصر صناعة. تعرفوا أن البصر صناعة؟ مثل ما تصنع أي شيء يحتاج إلى مراحل تصنيع، البصر كذلك. لما ربنا عز وجل قال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. بعدين قال: وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. إيش ختم الآية؟ إن الله خبير بما تصنعون. ليش؟ هنا الجمال القرآني إخواني. كيف البصر صناعة؟ البصر مثل ما تصنع أي شيء في حياتك. الله قال: ولا تكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. واحدة بتعمل في بلوزة صوف، في أول شغلها إنها فرطتها. هل يتعلق القلب بهذا الذي أنهي وألغي عمله بمجرد أنه لسه في بدايات شغلي فيه؟ عادي، اشتغلت نص ساعة تفرط هالصوف وخلصت وفكت. بس بعد ما تجمل هل البلوزة أو اللباس الذي حيك وجهز، بعز على الإنسان اللي يخربه ولا لا؟ لما إنسان بده يفتح مشروع يبلش يحفر الأرض وبيتعب عليه في الحفر، بعدين بيقول خلاص بده يوقف، إمكانياتي ما بتسمح، أو عند الأساسات بهد وبيخرب. ممكن ما يهون عليه كثير، بس بعد ما يرتب هالبيت ويجمل ويأثثه يجي يهده، بهون لنا فيه ولا لا؟ صعب علينا. فالله بيقول إن البصر صناعة. إذا الإنسان نظر إلى ما حرم الله أو إلى الشهوات وغض بصره قبل تكميل هذه الصناعة في الذهن والعقل والقلب، حينها لا يتأثر لأنه ترك شيء غير مكتمل. لكن لما واحد يطلع على متبرجة وينعن النظر وينعن وينعن، تشكلت الصورة في ذهنه واكتملت الصناعة. لذلك بصير عنده تعلق قلبي فيما حرم الله ولو نفسي. بينما لما يطلع فورا لسه يدوب خيال. لذلك قال: يا علي لا تتبع النظرة النظرة، فإن الأولى لك والثانية عليك. الأولى ليش لك؟ لأنها نظر فجاءة لم تكتمل به الصناعة. عرفتوا؟ والثانية نظرة عميقة اكتملت بها الصناعة، فيعز على الإنسان أن يدرك ما أكمل صناعته. فالبصر صناعة. لذلك هنا قال ربنا لنبيه عليه الصلاة والسلام: ولا تعد عيناك عنهم، لأن الأصل في الإنسان أن يكمل الصناعات الإيمانية في عقله وقلبه ووجدانه حتى يصل إلى محبته لها، وبالتالي محبته لله من خلالها، لأنه في الأثر ولن تحب الله حتى تحب طاعته. فإذا بدنا نعرف إحنا كم قيمة محبتنا لله، ذلك من خلال معرفة قيمة محبتنا لطاعة الله. هذا من ناحية. من ناحية ثانية يا إخواني، إن تعلق الإنسان في الطاعات يجعله يكمل هذه الصناعة في الطاعات، فيتقن هذه الصناعة. الآن البصر لأنه متعلق بشهوة، الإنسان فورا تكمل صناعته له، صح ولا لا؟ لكن حينما تتعلق الصناعة في الطاعات والأمور الثقيلة على النفس، تكون هذه الصناعات تحتاج إلى صعوبة في إتمامها. صناعة الخشوع في الصلاة سهلة ولا صعبة؟ صعبة جدا. صناعات الأوامر صعبة ولا مش صعبة؟ إذن لتكميل هذه الصناعات لابد أن يجتهد الإنسان ليتقنها حتى تحلو في نفسه ويجد لفراقها صعوبة. لكن نحن تعز علينا الصلاة ونتهاون في العبادات ونبتعد عن الأوامر فيها، ليش؟ لأن نحن ما كملنا صناعتها في حياتنا، لذلك نجد التقصير والخلل فيها. ولو وجدنا في أنفسنا تكميل الصناعات فإننا سنترقى في هذه العبادات. ثابت البناني مثلا يقول: عذبت نفسي على تحسين صلاتي 20 سنة، كمل صناعته بعد 20 سنة، النتيجة قال: وتنعمت فيها 20 سنة أخرى. طيب ثمرة هذا الجهد؟ والله إني لأدخل في الصلاة أحمل هم خروجي منها، لأن الصناعة صارت رائعة في حياته. فضروري جدا يا إخواني أن نلتزم بالأوامر وأن لا نعدو عنها ونحن فيها، ولا ننشغل بغيرها. بس لأن نحن نحب تكميل صناعات الشهوات، تجد الواحد وهو في صناعة ينشغل بصناعة أخرى، وهو في صناعة صلاته وعبادته ينشغل في خياله في صناعات غير مجدية، نسج في الخيال. فيبدأ إذا كبر للصلاة بمشروعات أو مشاريع كبيرة، يشتري أرض ويبني ويؤجر العقارات وهو في صلاته، وهذا لا شك أنه سيكون على حساب الصناعة الأصلية، وهي الترقي بالعمل الصالح. ولن تحب الله حتى تحب طاعته. نسأل الله أن يوفقنا لحب طاعته. قال: ولا تعد عيناك عنهم، عن المؤمنين، تريد زينة الحياة الدنيا. طب ليش قال هنا زينة الحياة الدنيا وتعدو؟ لأن الشيء اللي في زينة يغري ويسرق الأبصار ويؤثر في القلوب والنفسيات، فوصفه الله بأنه زينة. وهذا اللفظ ليس هو اللفظ الأول في سورة الكهف، بل ذكره الله في بدايات السورة قبل القصة، قال: إنا جعلنا ما على الأرض زينة، وقلنا علقنا، قلنا زينة إيش؟ لها، ما قال لكم أو لهم، لأن هذه الزينة تبقى في الدنيا، ينتفع الإنسان منها من هذه الزينة بوجوده على قيد الحياة، فإذا انتهى وكان من غير أهل الدنيا بقت الزينة في الدنيا ولم ينتفع بها ذاك الذي انتقل إلى الدار الآخرة. فهنا جاء اللفظ زينة الحياة الدنيا، صح ولا لا؟ لأنها زينة. وقال هنا الحياة الدنيا هو انتكاس لوصف الدنيا، زينة لكنها حياة دنيا. إذن هذا الشيء يترك في الذهن أن هنالك حياة أخرى عظيمة تحتاج لأن تتفكر فيها. يعني من باب القرآن بتكلم من باب المفاجأة حتى الإنسان يصرف بصره عن هذه الصناعات إلى الحياة الباقية الأزلية وهي حياة الآخرة في الجنة. قال الحياة الدنيا زي الانتكاسة، الله بيقول لواحد زينة وحياة بعدين بيقول له دنيا، زي لما يقول فبشرهم بعدين بيقول بعذاب أليم، يعني من باب الانتكاسة والشدة في الوصف لينفر من هذا السلوك. فبقول إن جعلنا اللي هي ولا تعد عن عيناك عنهم تريد زينة الحياة بعدين الدنيا، هي دنيا، دنيا معناها من الدناءة. والشيء عادة يا إخواني لما يكون دنيء يكون مكانه الأرض، شيء السفلي، لكن لما يكون ثمين يكون مكانه الارتفاع والارتقاء. فوصفها الله بأنها حياة دنيا، إذن هنالك حياة عليا. لكن هذه الحياة الدنيا تكون مقابل من أكرمه الله بالجنة، لكن لن تكون حياة دنيا لمن مآله النار، بل سيجد أن هذه الدنيا نعيم كبير على فنائها وزوالها وضنكها أمام عذاب الله الأخروي. لذلك الآيات جاءت تباعا في القرآن الكريم تبين خسران الكافرين وأنهم يتمنون أن يعودوا إلى الدنيا أو إلى الفناء ولا يدخلوا النار. قال ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. طب هنا شو معنى أغفلنا قلبه عن ذكرنا؟ تكلمنا عن التسيير والتخيير في محاضرة سابقة. أغفلنا إيجاد الغفلة في قلوب الناس، هل أن الله تعالى يلزم هؤلاء وييسرهم إلى طريق الغفلة ليسلكوها رغم أنفهم؟ الجواب لا، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، اختاروا هذا الطريق فرفع الله معيته عنهم. ويكفي للإنسان هلاكا وخسرانا أنه يفقد معية الله وعونه. لذلك اللهم اهدنا فيمن هديت. قال واتبع هواه. يا إخواني كل شيء فيه مسألة اتباع القرآن يصور فيه النفس على أنها جزئين، نفس الإنسان لحمه ودمه وشخصه، والهوى وكأن الهوى شخصية تنسرخ من الإنسان تمشي أمامه تقوده إلى المهالك وهو يسير خلفها، هذا معنى الاتباع للهوى. واتبع هواه، وكأن الهوى جزء خرج عن هذا الإنسان وقال له وراي دوديك على جهنم. واتبع هواه، فتبع هواه وانساق إليه. لذلك الله قال ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. واتبعوا أهواءهم أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. فلا نريد لهذا الهوى أن يقودنا وأن يتحكم بنا، وهنا أنبه لأمر مهم يا إخواني، إن تعريف المصطلحات أحيانا يعني يحتاج منا إلى توجيه وضبط، لأن فهمنا للأمور فهم ظاهر. عندنا من القوي في حياتنا؟ القوي اللي بيصرخ وبيغلب وبيقطع، ولا لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس القوي بالسرعة. مش اللي بسرعة أبدا. من القوي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول الذي يملك نفسه. إذن القوة أن أملك نفسي لا أن تملكني هي، القوة أن أتحكم في نفسي لا أن تتحكم في، القوة أن أوجه نفسي لا أن توجهني. ليس القوي بالسرعة، إنما القوي الذي يملك نفسه. حلو إنك تملك نفسك. لذلك إذا لم يملك الإنسان نفسه قادته إلى المهالك، وكان ممن تبع هواه. قال وكان أمره فرطا. الفرط اللي هو الظلم والاعتداء والتعدي. وكأن القرآن يقول إن كل إنسان ينظر إلى الدنيا ويبتعد عن أهل الحق ويتبع هواه لا شك أن حاله ومآله سيكون فرطا إلى هلاك ودمار وخسران وظلم. طيب قال وقل الحق من ربكم. قال الحق كناية عن إيش يا إخواني؟ عن القرآن. الحق من ربكم. إذن ما دون أو ما خالف كلام الله تعالى أو زاد عليه أو أنقص منه فهو غير حق. وهذا كمان فيه تعليق للمشركين ولأهل الكتاب من قبلهم، لأنهم قصوا قصصا بغير حق وقالوا عن الله غير الحق. مش الآيات بدأت في الذين قالوا اتخذ الله ولدا، والله قال نحن نقص عليك نبأهم بالحق. فهنا قالوا وقل الحق مرة ثانية. فإذا نتابع الآيات نجد بعض العبارات تتكرر، وهذا يدل على وحدة موضوع السورة القرآنية. قال وقل الحق من ربكم. ليش قال من ربكم مش من ربك؟ هنا التفات من المخاطب إلى الجماعة، ولا لا؟ الأصل وقل الحق من ربك. قال وقل الحق من ربكم، أي أن هذا الذي يقول الحق هو ربي وربكم، وهو الذي يستحق أن يفرد بالعبادة لا أن يطاع معه غيره أو يعبد دونه سواه. لأن ربكم كذلك كما هو ربي، ولأنه قال الحق فالأولى بكم أن تعبدوه لأنه هو المستحق من عباد جل جلاله. فلذلك قال وقل الحق من ربكم مش من ربك. هنا قال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لا إكراه في الدين. وهذا إجابة على الآية التي قبلها أو الجملة القرآنية التي قبلها ولا تطع من أغفلنا، على أن الإنسان يخير في إيمانه ولا يسير. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لكن شو النتيجة؟ هسه بيجي التفصيل. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. هذا إيش؟ من كفر. ومن آمن جاءت الآيات بعديها إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجرا أحسن عملا، إلى بداية القصة التي تليها. ولنستعرض هذه الآيات معا. قال: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا. وهنا إنا له نال عظمة لتدل على أن العذاب الذي أعده الله تعالى للظالمين، ظلم يعني تعدى وأساء. إنا أعتدنا للظالمين نارا، للتهويل والتعظيم. قال نارا، والله يا إخواني لم يخوف الله عباده بشيء أعظم من النار. فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى. نسأل الله أن يحرم أجسادنا على النار. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. ولأن نار جهنم نار عذابها أليم وحرها شديد، نهينا أن نعذب بالنار. لا يعذب بالنار إلا رب النار. قال إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. نارا، شو معنى للظالمين هنا؟ ليش قال كمان للظالمين؟ هل هو إشارة للظلم العام أم للظلم الخاص؟ هنا الظلم الخاص وليس الظلم العام، لأن الخطاب لكفار قريش ولأهل الكتاب. إذن الظلم هنا معناه إيش؟ الشرك. قال يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. لذلك الصحابة قالوا لما نزل قول الله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فشق ذلك على الصحابة وقالوا يا رسول الله وأينا لم يظلم نفسه؟ قال ليس ذاك. ألم تسمعوا قول الله إن الشرك لظلم عظيم؟ فهنا الله بقول أعد للمشركين وللملحدين وللكفار نارا تلظى. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. السرادق في كلام العرب اللي هو خلنا نقول كيف الحفرة التي تحيط بالنار أو وادي، أيضا هو قيل من نار، وقيل هو سور حول جهنم يحيط بالكفار. هو السور يحيط بالنار ولا بهم؟ هو الأصل يحيط بالنار، لكن الله قال أحاط بهم سرادقها لتوبيخ الكفار، لأنه المقصود من النار من يعذبون في النار، فهذا أيضا توبيخ للكفار الذين أشركوا بالله. قال أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا. الاستغاثة اللي هي طلب الغوث أو العون أو النجدة. يستغيثوا لتخفيف الألم أو إبطائه عنهم أو صرفه عنهم. وإن يستغيثوا، عادة يا إخواني لما تطلب الغوث واحد يقول لك أغثتك عندي، شو معناها؟ شو بقول فلان؟ بقول دخيل على فلان وقول له جيت وصلت ولا لا؟ فهم طلبوا الاستغاثة من الله، طلبوها من قبل ونادوا يا مالك، وطلبوها من أهل الجنة أن أفيضوا علينا من الماء، صح ولا لا؟ طلبوا استغاثات. لكن أغيثوا، لما تقول أغيثوا معناها جتكم النجدة والفرج، صح ولا لا؟ لكن هم قال وإن يستغيثوا يغاثوا. وهذا يغاثوا ويستغيثوا فعل مضارع للتجدد، لأنه دائما بيستغيثوا ما بيستغيثوا، لأنه في عذاب أليم يا إخواني. بس بإيش أغيثوا؟ بماء كالمهل، مثل ما قلنا قبل قليل فبشرهم بعذاب أليم. قال يستغيثوا، سنريحكم بماء كالمهل. فإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل، هذا بيسموه العرب كمان يا إخواني تهكم، وهذا دليل قبح مآل الإنسان، لأنك لا تحترم ضيافته. فمن باب التهكم تقول له أنا بستغيثك بماء كالمهل. شو معنى كالمهل؟ كالمهل الزيت المغلي، زيت أسود حار، بمجرد ما الإنسان يقرب من وجهه تسقط فيه فروة رأسه ووجهه، يشوي الوجوه. يا إخواني والله إنه إن عذابها كان غراما. أسأل الله العافية. يعني الشيء بالشيء يذكر، أنا منزور مرضى كثير، لكن قسم الحروق يمكن حكيت لبعض الإخوة أنا لا أستطيع أني أزوره، لأني سبق وزرته مرة في حالة لشخص وخفت، يعني خفت جدا من هذا. نسأل الله أن يحرم أجسادنا على النار. يعني كنا في تعزية وكان معنا أخونا أبو قصي أول البارح لجار إلا ابن أخوه 27 سنة توفي، عريس جديد، يعني صبت الغاز كأنه عملت نار حواليه، فبده يطفيها، استنشق ثاني أكسيد الكربون كازي ووقع فوقيها، غيب فوق النار، وزوجته عندها رحماها. يعني رجعوا عليه لقوا حفلة شواء، يعني مشوي، من ريحة النار وريحته عرفوا انه في حريق تحته. اجوا، يعني ما بدي اوصف لكم شو حكالي بعض الامور، بس دماغه غلي منها، استوى يعني الرجل، رئتيه مي صارت وكذا. فنسأل الله ان لا يبتلينا، يا رب انك تصرف عنا النار في الدنيا والآخرة. لا نراها لا في صديق ولا في قريب ولا حبيب. الله حينما تكلم عن النار قال نحن جعلناها تذكرة، قال ناركم هذه تذكركم بنار الآخرة، النار من الذوب الحديد. لسه النار هاي ولا شيء يا إخواني، بيعرفوا قوة حرارة النجوم اللي في السماء من ضوءها، قولوا اللي ضوءها أبيض أو أحمر حرارتها قليلة، اللي ضوءها أبيض حرارتها أعلى، اللي ضوءها عفوا أول شيء أصفر أو برتقالي بعدين أبيض بعدين اللي على زراق أعلى حرارة، بعد هيك بقولوا يبدأ اللون الأسود. فلذلك لا ترى هذه النجوم من شدة حرارتها. إخواني الشمس بعيدة عننا 8 دقائق شمسية، سرعة الضوء في الثانية 300,000 كيلومتر في الثانية الواحدة. أشعة الشمس أول ما تطلع من الشمس لغاية ما تجيها بدها 8 دقائق تجدد الشعاع. فشوفوا هالحر اللي بنشوفه منها. لو أخذنا من مركز الشمس بعض الدراسات قطعة بقدر يعني النصف دينار يصنع منها يعني قنابل نووية بتدمر الأرض كاملة. لذلك من أين جاء حر جهنم؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول أوقد عليها 1000 نار حتى احمرت، 1000 سنة حتى احمرت، وألف عام حتى بيضت، وألف عام حتى سودت، فهي سوداء قاتلة. يا إخواني طبعا حجم الأرض بالنسبة للشمس اللي تعتبر نجم صغير، الشمس الأرض أو الشمس حجمها يفوق الأرض 1,300,000 مرة، هنالك نجوم يفوق حجمها وحرارتها الشمس مش الأرض بملايين المرات. شوفوا هالكون، أقرب نجمين في السماء بينهم 7 سنوات ضوئية. عارفين شو يعني 7 سنوات ضوئية؟ لما نحسب 7 سنوات ضوئية 300,000 ضرب 60 ثانية ضرب 60 دقيقة ضرب 24 ساعة ضرب 30 ضرب 12 ضرب سبع سنوات، ضرب سبع، شو الرقم بيطلع لنا؟ هذه أكبر أقرب مسافة بين نجمين. لذلك فلا أقسم بمواقع النجوم. شو الشاهد في الكلام هذا؟ أليس هنالك من عبد النجوم؟ إيش ربنا قال؟ إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. كلها النجوم بحرارات أو لهيبها وشدتها ستوضع في النار فتزيدها حرا إلى حرها. فأنذرتكم نارا تلظى. قال ما كالمهل يشمل الوجوه، بئس الشراب. كمان هنا للتقريع والتوبيخ، بئس الشراب. بعدين مشان يتبهدلوا بزيادة قال وساءت، بئس وساء للذم. ساءت ايش؟ مرتفق، عادة الرفيق يؤنس به، بس هذه ساءت مرتفقة، دليل الملازمة والمكس الطويل لابثين فيها أحقابا. قال في وقت معنا؟ طيب خلينا المرة القادمة نتحدث عن الجنة، لأن الحديث يحتاج إلى وقت طويل، وإن شاء الله ندخل جميعا الجنة، لأنه لو تحدثنا عنها في الوقت اليسير هذا سيكون الحديث مبتور منقطع. فنقف عند قول الله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، وفقنا الله وإياكم لصالح القول والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.